فإذا الناس قيام. أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الناس قيام. إذا هذه تسمى إذا الفجائية، إذا الفجائية، إذا التي تدل على المفاجأة. إذا ترد لمعاني، قال الديماني رحمه الله في معاني إذا: إذا ترى ظرفا لما يستقبل، والشرط عنها غالبا ما يعزل، وينتفي الشرط كالاستقبال إن بعد اليمين نحو والليل تعين، وللمفاجأة تكون حرفا، وقيل وقتا ومكانا تلفا. إذا ترى ظرفا لما يستقبل، هذا أول معانيها، أن تكون للظرفية، تكون ظرف زمان ولكن ظرف لما يستقبل من الزمان، مثل إذا جاء زيد فأكرمه. إذا جاء زيد، جاء زيد ولا ما زال يأتي؟ أتى أم لم يأتي بعد؟ لم يأتي، فأنا أخبرك عام عن شيء تستقبله في الزمان. إذا جاء زيد فأكرمه، هذا ظرف زمان مستقبل، ثم فيها أيضا معنى الشرط، إذا جاء فأكرمه، كقول ربنا: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم، هل جاء؟ لم يأتي بعده. طيب، قال هو: إذا ترى ظرفا لما يستقبل، والشرط عنها غالبا ما يعزل، إذا كانت للظرف. وينتفي الشرط كالاستقبال، قد تكون غير ظرف، لا يعني لا تدل على المستقبل ولا تدل على الشرط. متى؟ وينتفي الشرط كالاستقبال إن بعد اليمين، بعد القسم، نحو ماذا؟ والليل تعين، والليل إذا يغشى، والنهار إذا هذه والليل إذا يغشى، هذا هنا شرط؟ لا، ما في شرط هنا. وهل هذا ظرف لما يستقبل؟ هل ربنا يحلف بالليل الذي يغشى فيما بعد نزول هذه الآية؟ لا، يحلف ربنا بالليل إذا يغشى فيما مضى من الزمان وفيما يستقبل من الزمان، ولا لا؟ في مطلق الزمن، مفهوم؟ فإذا هذه إذا هنا لا تدل على استقبال ولا تدل على شرطية. وقد ترد إذا للدلالة على المضي، وهذا قليل. ومثله اسمعت أحسنت، ولكنه قليل في المضي، قليل، كقول ربنا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وإذا رأوا تجارة أو لهوا أي فيما مضى. قال: وللمفاجأة، وللمفاجأة تأتي المفاجأة، فإذا جاءت المفاجأة مثل مثلا النحويون كثيرا ما يفسرون ما يمثلون بقولهم: خرجت فإذا الأسد. أنا ما أدري هذه الأمثلة، يعني تفايل على راسه خرج لك السبع غادي ياكلك، ما غادي نستفدوش حنا من النحو. خرجت فإذا المطر، الجو صيف، خرجت والمطر، ففوجئت بالمطر، تقول: خرجت فإذا المطر. جئت الفصل فإذا الامتحان. فإذا كانت تدل على المفاجأة اختلفوا، قال: وللمفاجأة تكون حرفا، حرفا، وهذا قول ابن مالك وقول الفراء من قبله، وقيل وقتا تكون ظرف زمان وهو مذهب الزجاج ومذهب الزمخشري، وقيل ظرف مكان وهو مذهب المبرد وابن عصفور، خلافين النحاة. وهذه إذا الفجائية، هذه قضية مهمة لنفهم هذا الكلام. إذا الفجائية لا يليها إلا الجملة الإسمية: خرجت فإذا زيد قائم. خرجت الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، قال ربنا سبحانه: فنزع يده فإذا هي بيضاء، ونزع يده فإذا هي بيضاء، فإذا هي بيضاء مبتدأ خبر، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ياك وش هكا القرآن؟ لا، هذه الجملة إذا هي حية، إذا هي بيضاء مبتدأ وخبر، ومثل هذاك فإذا الناس قيام مبتدأ وخبر. وهذا الذي عليه أكثر النحويين، وبعضهم يجيز النصب، فيقول فإذا الناس قياما على الحالية.